تابعوا معنا. واحد اثنين هيا. جينا نخبركم جينا عن أحلى كلام. جينا نخبركم جينا عن أحلى كلام. أحلى كلام كلام البنات. كلام البنات أحلى كلام. كلام بنات الأيام دي. كلام بنات. يا سلام. أخبار ظريفة مسلية وكمان حكايات. حكايات كلام بنات الأيام دي. كلام بنات. بنات أخبار ظريفة مسلية وكمان حكايات. حكايات تحكي لنا أفكار بناتنا. تحكي لنا أفكار بناتنا. تحكي لنا أفكار بناتنا. تحكي لنا أفكار بناتنا. أفكار بنات وكلام بنات. أفكار بنات وكلام بنات. وكلام وكلام بنات. جينا نخبركم جينا عن أحلى كلام. جينا نخبركم جينا عن أحلى كلام. أهلا بكنا جميعا إلى حلقة جديدة وهي العاشرة من حلقات برنامجنا كلام بنات. ضيوفنا لهذه الحلقة أمينة، آمنة وميمونة، فلنستمع إلى أحاديثهن وأفكارهن وماذا يدور بينهن من كلام بنات. آمنة، ما أخبار خالتك الصغيرة التي رأيتها عندك الخميس الماضي؟ هل شفيت من مرضها تماما إن شاء الله؟ الحمد لله، ما زالت تعاني من مرضها لكنها أفضل من قبل، وقد نصحها الأطباء بالذهاب إلى الخارج لإجراء بعض الفحوص والتحاليل للتأكد من عدم وجود أي آثار للمرض. وما هو البلد الذي تنوي السفر إليه؟ المشكلة ليست في اختيار البلد. إذن أين المشكلة؟ المشكلة هي من سيذهب معها، فخالي الكبير صحته لا تساعده على السفر، وخالي الأوسط يقول إنه لا يمكن أن يغلق دكانه ويسافر. أما خالي الصغير فهو في الجامعة ولم يتخرج بعد، وقد أبدى استعداده للسفر، إلا أن الأهل خافوا أن تتأثر دراسته بسبب غيابه لفترة قد تستغرق أسبوعين على الأقل. حسناً، وما الحل؟ ليسافر معها أخوك الكبير. هو الآخر مرتبط بتجارته، ولكن على الأغلب أن يستقر الاختيار عليه، لكنه يشترط على الأهل أن أكون رفيقته في السفر. لماذا؟ يقول إنه لابد من وجود فتاة معه تساعد خالته وتلبي لها حاجاتها الخاصة. وأنت ماذا قررتي؟ هل ستسافرين مع خالتك؟ لا أدري، فلم أتخذ قراري بعد، ولكن الآراء كلها مجمعة علي. إذن توكلي على الله، ولا بأس أن تصلي صلاة الاستخارة، لعل الله يوجهك لما فيه الخير. ولكن كم ركعة هي؟ ركعتان فقط، وفي نهايتهما تتوجهين إلى الله بالدعاء الوارد وتسألينه أن يختار لك الخير. إذن لابد في هذه الحالة أن تحصلي على إذن من المدرسة حتى لا يسجل عليك غياب دون عذر. بالتأكيد هذا ضروري، ولكن المشكلة في الدروس التي ستتراكم علي. هذه المشكلة لا تفكري فيها، فأنا موجودة وسأشرح لك كل الدروس. أنت؟ ومن أين جاءك هذا الاجتهاد؟ أمينة، ألست واثقة في قدرتي على الشرح؟ عفوا، أنا لم أقل شيئا، فأنت أول المجتهدات. على كل، إذا قدر الله وسافرت فلا تشغلي بالك بموضوع الدراسة والمدرسة، فأنا جاهزة لكل شيء، واعتبري نفسك كأنك لم تغيب عن المدرسة. شكرا لك وجزاك الله خيرا، أنا واثقة أنكما ستقفان بجانبي، فكما يقال الصديق وقت الضيق. ولكن ألن يضايقك حجابك هناك؟ ولما يضايقني؟ يعني أنت تعرفين أن الحجاب في تلك البلاد أمر غير مرغوب، وربما لاحقتك النظرات أينما تحركت. ليس إلى هذا الحد، وعلى كل سأبقى أستر جسمي بثوب طويل وأغطي شعري، فلا يظهر مني إلا الوجه والكفين. هكذا أملنا فيك دائما، وحجاب المسلمة عز لها، فثقي بالله وتوكلي عليه، وليكن شعارك رضا الله قبل كل شيء. رأسي بحجابي مرفوع، لا أخشى إلا الله، والستر لجسمي مطلوب، حاشا أن أعصي الله. أنا أحمي نفسي بحجابي من شر عقاب الله، فالنار جزاء الفجار، فلنخشى عذاب الله. صوني أعضائك يا أختي، وأطيعي أمر الله، وحذاري عيون الجهال، خافي من عين الله. أتى رجل إلى أحد الصالحين يطلب منه أن ينصحه حتى يبتعد عن معصية الله، فقال له: يا رجل، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال الرجل: فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزق الله؟ فقال: يا رجل، أيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ يحكى أن معنى بن زائدة وكان زعيما في قومه رزقه الله مالا كثيرا وحلما وفيرا، فاتفقت جماعة على إغضابه وقالوا: من يغضبه فله 100 بعير. وكان بينهم شاعر، فوعدهم بأن يذهب إلى معن ويغضبه بشعره، فلما دخل عليه وقف بين يديه لم يحييه تحية الملوك، ونطق قائلا: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال معن: أذكر ذلك ولا أنساه، وهل أحد ينسى قديمه؟ فقال الشاعر: سأرحل عن ديار أنت فيها، وإن جار الزمان على الفقير. فقال معن: إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة، وإن فارقتنا فصاحبتك السلامة. فقال الشاعر: فجد لي يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. فقال معن: أعطوه مع إهانته لنا 3000 دينار. فقال الشاعر: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك في المال الكثير. فقال معن: أعطوه مثل العطاء الأول. ولم يزل الشاعر يطلب الزيادة حتى بلغ ما أخذه من معن 10,000 دينار، دون أن تظهر على معن بوادر الغضب. وهنا ينطق الشاعر بالشكر والثناء على معن ويقول: سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظير. فيقول معن: أعطيناه 10,000 على ذمنا وإهانتنا، فأعطوه 10,000 على مدحنا. ما شاء الله، قليل أمثال هذا الأمير معن، فهو حقا حليم وكريم. لقد قرأت عن الجود والكرم ما أذهلني. لاحظت أن الذهول باد عليك هذه الأيام. إذن اسمعي حتى نشترك معا في الذهول. ولكن قبل أن نسمع ما يذهلنا، نريد أن نسمع البنات أسئلة مسابقة هذه الحلقة. مرحبا بكن في أسئلة مسابقة الحلقة 10 من برنامجكن كلام بنات. السؤال الأول: من هو الصحابي حاكم مصر الذي قال له الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ السؤال الثاني: أين توجد الزائدة الدودية؟ السؤال الثالث: عاصمة عربية أول حرف وآخر حرف من اسمها هما حرفان متتاليان في حروف اللغة العربية، فما اسم هذه العاصمة؟ نعم يا آمنة، هيا حدثينا عن قصة الجود والكرم التي أذهلتك. ولكن ليس قبل أن تخبرينا عن آخر أخبار الرشاقة والصحة والتجميل يا ميمونة. ما هذا؟ كلما طلبنا منك القصة تشترط علينا شرطا معينا. المهم أنك أكثرنا متابعة لأخبار الصحة والتجميل، فهيا حدثينا عن الجديد. الجديد يا صديقتي أن ثمرة الفراولة من أهم الفواكه التي تساعد على تنظيف البشرة وتغذيتها، كما تعالج حروق الشمس التي يمكن أن يسببها فصل الصيف، كما لها مفعول قوي لترطيب البشرة. وكيف نستخدم ثمار الفراولة في عمل قناع الوجه؟ تدهنين البشرة بعصير الفراولة، ثم تغسلينها بعد 2 ساعة، ثم تمسحين الوجه بماء فاتر، ولكن لا تسمحي لأحد أن يشرب العصير الذي على وجهك. الآن جاء دورك يا آمنة، هيا حدثينا عن قصة الجود والكرم التي أذهلتك عند قراءتها. حسنا، فأعطني أذنيك. وأبقى بلا أذنين؟ اسمع، حكي أن عبد الله بن جعفر وكان مشهورا بالكرم والجود والسخاء، مر ببستان فرأى فيه عبدا يعمل فيه ويجمع التمر، فجاءه ابن سيده برغيفين ليأكل، فرأى كلبا قد أقبل نحوه يهمهم ويحرك ذنبه، فألقى إليه برغيف فالتهمه سريعا، واقترب من العبد يحرك ذنبه ثانية، فرمى إليه بالرغيف الثاني وقام إلى عمله. هذا فعل عجيب، وماذا حدث بعد ذلك؟ اقترب عبد الله بن جعفر من العبد متعجبا من فعله وسأله: يا غلام، كم قوتك كل يوم؟ هو ما رأيت. ولما آثرت بهذا الكلب؟ إن أرضنا ليست بأرض كلاب، وعلمت أن هذا الكلب ما ساقه إلينا إلا الجوع، فآثرته على نفسي. وكيف تصنع بنفسك هذا اليوم؟ أبيت وأنا جائع. يلومني الناس على السخاء، وهذا الغلام أسخى مني. وذهب عبد الله بن جعفر إلى سيد الغلام وقال له: إني راغب في شراء هذا الغلام منك، فأرجو أن تبيعني إياه لأعتقه، كما أرغب في شراء البستان منك. ولما تريد شراء الغلام والبستان معا؟ لأني رأيت منه ما أعجبني. وقص عليه ما رآه ثم قال له: أحببت أن أشتري الغلام لأعتقه في سبيل الله، وأشتري له أيضا البستان لأهديه له حتى يعمل فيه ويصبح هو صاحب البستان. أنت تريد أن تفعل به ذلك من أجل هذه الخصلة الواحدة التي رأيتها ونحن نرى منه العجائب كل يوم؟ أشهدك أنه حر لوجه الله، وأن البستان هبة مني إليه. يا سلام، ما هذا؟ حقا مذهلة، تصرفات عجيبة. هل هذا واقع أو خيال؟ هذه مآثرنا، هذا تراثنا، وهذه حضارتنا، فما أعظم قيمها ومبادئها وأخلاقها. تراثنا أعلام حق سامية، أخلاقنا أنوار شمس هادية، فاستمسكي يا أمتي بالباقية، وتزودي بالعلم أنت الناجية. العلم صرح من صروح حضارتنا، ومطلب من مطالب الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. ميمونة، ما القول الذي تقولينه عند طلب العلم؟ أتذكر القول المعروف: أطلب العلم من المهد إلى اللحد. وقول الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم. ميمونة، ما رأي علم الطب الحديث بصحة الأطفال؟ خيرا إن شاء الله. وهل هناك سبب لهذا السؤال؟ أمس كان أخي الصغير حامد يشكو من آلام في بطنه، ولما أحضرنا له الطبيب قال إنها نزلة معوية، وقد تماثل للشفاء والحمد لله. الحمد لله. وأخي الصغير كذلك في الشهر الماضي أخذ يشكو من مغص في بطنه، فأعطته أمي فنجانا من النعناع الساخن، فهدأت التقلصات وذهب ما كان يشكو منه، واتصل والدي بالطبيب فؤاد عبد الباقي المتخصص بالأمراض الباطنية، وشرح له ما يعاني منه أخي، وجرت بينهما المحادثة التالية. إن آلام البطن شائعة بين الأطفال، وأهم أسبابها عسر الهضم والمأكولات الحارة والبهار الزائد، إضافة للمشروبات الباردة، مما يسبب غازات البطن. لقد قامت والدته بصنع فنجان من النعناع الدافئ فشربه ولدي، فهدأت آلام بطنه بعد شربه بقليل. فما يعني هذا؟ وهل النعناع مسكن للألم؟ المشروبات الدافئة المهدئة للتقلصات مفيدة في مثل هذه الحالات. وهل هناك غير النعناع؟ النعناع والبابونج والكراوية وغيرها كلها مشروبات مهدئة للتقلصات، ولا بأس في تناولها عند حدوث مغص في البطن، مع محاولة تدفئة البطن والتوقف عن تناول الأطعمة. وبالنسبة للأدوية؟ أنصح بعدم إعطاء الطفل الأدوية القوية المسكنة للآلام دون عرضه على الطبيب. والنزلة المعوية، ما أعراضها حتى نميزها عن آلام المغص البسيط؟ المغص في حالة النزلة المعوية يكون متنقلا وغير ثابت، ولذلك إذا استمر المغص أكثر من ساعتين أو 3 ساعات فإنه ينبغي عرض الطفل على الطبيب، لأنه هو الذي يقرر حالة الطفل وأسباب المغص. والأهم من ذلك أنه إذا رافق المغص ارتفاع في درجة الحرارة أو التعرق أو القيء فلا بد من عرض الطفل على الطبيب فورا إذا لم تتوقف هذه الأعراض بعد المعالجة العادية البسيطة. كل هذه المحادثة كانت على الهاتف؟ نعم، لأن الطبيب كان جارنا لمدة 5 أعوام متتالية، فنشأت علاقة ودية بينه وبين والدي. وهل علاقتكم قوية مع كل الجيران؟ تقريبا، إلا الجار المؤذي. يا ساتر، أعاذنا الله منه. حقا، الجار المؤذي لا يطاق، لذلك كانوا يقولون الجار قبل الدار. كان لنا جار من هذا النوع، من الصعب تحمله، فتصرفاته هو وزوجته وأولاده سيئة ومؤذية. مثل ماذا؟ مثلا سيارته، يوقفها أين يشاء، حتى أنه يغلق طريق الناس، وكثيرا ما ينزل والدي ليركب سيارته ويذهب إلى العمل، فيجد جارنا هذا قد أوقف سيارته خلف سيارتنا، فيضطر والدي أحيانا أن يذهب بسيارة أجرة حتى لا يتأخر عن عمله، وأمثلة ذلك كثيرة. وزوجة هذا الجار وأولاده؟ زوجته تسلط أولادها على كل الجيران، فتجد أولادها دائما في مشاكل مع بقية أبناء الجيران. أين هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا جاري لما تؤذيني؟ لما تؤذيني يا جار؟ عاملني بالإحسان، أكرمني ليل نهار. فرسولك قد أوصانا، قد أوصانا بالجار، لو أمسكنا أيدينا ما جار علينا جار. لو ساد الحب فينا لغدونا كالأبرار، فتعال نبني سويا كي نرفع أقوى جدار. لقد جاءت عمتي أول أمس لزيارتنا، فرأتني وقد لبست ثيابا جميلة، بل اعتبرتها أحلى ثيابي، فقالت لي عمتي: هذا لباس جميل، لكنه يناسب من هي أكبر منك سنا. لماذا يا عمتي؟ إن لكل عمر لباسا خاصا به، فلا يحسن للصغيرة أن تلبس لباسا يناسب من هي أكبر منها، كما أن الكبيرة في السن لا يحسن أن تلبس لباسا تتميز به الصغيرات. أفهمت يا ميمونة؟ بماذا تنصحينني أن ألبس إذن؟ تلبسين قميصا تكون ألوانه فاتحة وليست داكنة، وتحته ثوب ملون، ولا بأس أن يكون القميص والثوب عليهما رسوم أزهار صغيرة ناعمة. ما شاء الله، أنت خبيرة في فن المظهر يا عمتي. لقد كانت المعلمات في مادة التربية النسوية يعلمن الطالبات كثيرا من أنواع الفنون المناسبة للفتاة، ومنها فن المظهر واللباس ودراسة تناسق الألوان ومدى مناسبتها لكل عمر. عمتك هذه من الجيل القديم المتعلم. وماذا قدمت من الطعام لعمتك؟ قدمت لها طبقا من الخضر المناسبة لكبار السن. هل تصفين لنا طريقة إعداده؟ شرط أن تصنعيه لنا يا آمنة هذا الأسبوع، ثم في الأسبوع الذي يليه تصنعه لنا أمينة. موافقة على أن نأكله عندك غدا؟ بل أنا مستعدة أن أصنعه لكما كل خميس. أما الطريقة فهي كالتالي: نقطع نصف كيلو من البطاطا إلى قطع صغيرة بعد نزع قشرتها وغسلها. نقطع نصف كيلو من الباذنجان الأسود الكبير إلى قطع صغيرة أيضا بعد نزع القشرة. ثالثا، نقطع نصف كيلو من الكوسة إلى قطع صغيرة أيضا بعد غسلها جيدا. نضع ربع كيلو أو نصف كيلو من اللحم الأحمر المفروم في قدر مع ملعقة أو 2 من زيت الذرة أو السمن، ونقلبهما على النار حتى يحمر اللحم قليلا. نضيف الخضر المقطعة إلى القدر ونحرك الجميع. نضيف إلى الخليط في القدر نصف كيلو من البندورة الحمراء المقطعة إلى قطع صغيرة جدا مع قليل من معجون البندورة. نرش الملح وفق الرغبة ونترك الخليط على النار حتى ينضج. نسكب الخليط الناضج في طبق ونتعاون على أكله. نتعاون على أكل الطبق أم على أكل الخضر التي بداخله؟ ولماذا اخترت الخضر؟ لأنه طعام يناسب كل الأعمار، إضافة إلى أنه صحي ومغذى ومفيد لمن يريد خفة الوزن ورشاقة الجسم. ولماذا تصرون دائما على ضرورة الحفاظ على جسم رشيق؟ أنت قلت بنفسك جسم رشيق، أليس الجسم الرشيق مطلوب؟ أليس الرشيق أفضل من البدين؟ هل حركة الجسم الرشيق أسهل أم حركة من يحمل في جسمه عدة كيلوغرامات زائد عن حاجته؟ المهم أن يكون جسما رشيقا ليست فيه علل أو أمراض. جسمي سليم ورشيق، آه ما أحلى، أمشي خفيفا كالطير، آه ما أبهى. حسنا، هذا بالنسبة للجسم، وماذا بالنسبة لهذا اللسان الذي نتحدث به؟ أليس ضروريا أن يكون سليما ورشيقا؟ تقصدين فن الحديث والكلام؟ نعم، فكثيرات من البنات يجهلن فن الحديث والكلام، فكيف نعلمهن ونهدي النصيحة لهن كي يتقن فن الحديث؟ أولا، الفتاة أثناء الحديث مع غيرها عليها أن تتكلم بصوت منخفض وهادئ، فلا ترفع صوتها بالكلام ولا بالضحك. أذكر أن من صفات الفتاة المهذبة من قديم الزمن صفتين هامتين. وما هما؟ خفض الصوت وغض الطرف. والأمر الثاني من فن الحديث هو أن يكون الكلام مفهوما دون تكلف أو تعقيد. وماذا عن أحاديث هذه الأيام التي اختلطت فيها كلمات العربية بالإنجليزية، فنسمع كلمة من هنا وكلمة من هناك؟ هذا غالبا ما تستخدمه الفتيات بقصد التباهي أو الإعلان عن العلم والمعرفة، وهو يدل على الحداثة وعدم الذوق، خاصة إذا وجد بين الحاضرين من لا يعرف الإنجليزية. وإذا صدرت من المتحدثة كلمة إنجليزية أو أجنبية دون قصد، على المتحدثة أن تفسر معناها بلغتها العربية حتى يفهمها الجميع. وفي فن التحدث والكلام فإن على الفتاة المهذبة ألا تطيل الحديث عن نفسها أو عن مشاكلها الخاصة أمام الموجودين، كما لا يحسن أن تتحدث طول الوقت دون أن تترك الفرصة لغيرها للمشاركة في الحديث. أرى أحيانا في بعض الزيارات أن فتاتين تنفردان بالحديث معا بصوت منخفض. هذا أمر غير معقول، لأن بعض الناس قد يفسرونه على أنه كلام عن شخصية من الحاضرات، وكذلك الأمر ينطبق على من يكون وسط مجموعة فيضحك اثنان من الحاضرين أو الحاضرات بصوت عال، وهنا يحسن بيان سبب الضحك للآخرين لمنع سوء تفسير هذا الضحك. هل هناك تعليمات أخرى بالنسبة لفن الحديث؟ الاستماع والإنصات للشخص المتحدث، وعدم المقاطعة إلا بعد الانتهاء من الحديث أو التوقف في لحظة مناسبة، ولا تتطوع بالإجابة عن سؤال إلا إذا طلب منك شخصيا، وفي الأماكن العامة تجنبي الحديث في المسائل الشخصية وذكر الأسماء خوفا من استغلالها من قبل بعض المتطفلين والمتطفلات. أخيرا، لا تكثري من الإشارة بيدك أو بتقاطيع وجهك أثناء الحديث، لأن هذا يفقدك احترام الآخرين لك. شكرا على هذه النصائح والمعلومات المفيدة. ولكن من ستزودنا بمعلومات علمية مفيدة؟ إليكن هذه المعلومات. أشعة إكس تم اكتشافها عام 1895 للميلاد على يد العالم الفيزيائي ويليام كونراد، وقد حصل بسبب هذا الاكتشاف على جائزة نوبل للفيزياء عام 1901 للميلاد. أما أول كلية اصطناعية تم استعمالها فكان عام 1944 على يد ويليام جون. لا شك أن هؤلاء العلماء قد وصلوا إلى اكتشافاتهم واختراعاتهم بعد عمل كثير وجهد كبير. بالتأكيد، فمن لا يعمل لا يصل إلى شيء، وربما لا يجد ما يأكله. هل سمعتم قصة الحصان الصغير مع والديه؟ ما قصة هذا الحصان؟ يقال إن حصانا صغيرا يدعى لهلوب كان يحب اللعب ويكره العمل. قالت له أمه: إلى متى يا ولدي ستظل كسولا ولا تعمل مع والدك وأخوتك؟ يا ماما، أنا أحب اللعب وأكره العمل. وبعد فترة لعب جاء لهلوب إلى أمه وقال لها: أمي، إني أشعر بالجوع وأريد طعاما. من لا يعمل لا يأكل. حسنا، أنا ذاهب لألعب، لا أريد أن أكل. ثم عاد ثانية إلى أمه وقال: أمي، أنا أشعر بالجوع الشديد، لا أستطيع اللعب، سأذهب إلى أبي وأطلب منه الطعام. يا ولدي، أنا الآن متعب من العمل ولا أستطيع الاستماع إليك، حدثني غدا في الصباح. ولكني جائع يا أبي. سنعطيك الطعام في هذه المرة، ولكن شرط أن تعدني بالعمل وتبتعد عن الكسل. ومنذ ذلك اليوم ولهلوب يذهب مع أبيه إلى العمل منذ الصباح الباكر. العمل في أي مجال شرف للعامل، يجلب له الرزق ويغنيه عن السؤال. اعمل وحذار من الكسل، فالعمل طريق للأمل، يعطيك الله من العدم ويحيطك ربي بالفضل. خذ فأسك واخرج من فجري، واذهب للسعي وللعمل، فالعمل سبيل للرزق وأمان من غدر الأجل. وتوكل لا تيأس أبدا، جاهد كي تصعد للجبل، فالمؤمن دوما في عمل حتى لا يسقط في الوحل. نعود إليكن إلى برنامجكن كلام بنات وحل أسئلة المسابقة لهذه الحلقة. جواب السؤال الأول: الصحابي الذي حكم مصر وأرسل إليه عمر قوله المشهور: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، هو الصحابي الجليل فاتح مصر وفلسطين عمرو بن العاص رضي الله عنه. والمناسبة هي أن ابن عمرو بن العاص ضرب قبطيا من أقباط مصر، فأمر الخليفة عمر بأن يقتص القبطي من ابن عمرو ويأخذ منه حقه، فلتسمع الدنيا بعدلك يا عمر. أما السؤال الثاني: أين توجد الزائدة الدودية؟ فالجواب: توجد في نهاية الأمعاء الدقيقة. أما السؤال الثالث: العاصمة العربية التي أول حرف وآخر حرف من اسمها هما حرفان متتاليان في حروف اللغة العربية، هي بيروت، حيث الباء أول حرف من اسمها والتاء هي آخر حرف من اسمها، وهذان الحرفان الباء والتاء هما حرفان متتاليان في حروف اللغة العربية. وإلى مسابقة أخرى غدا مع حلقة جديدة من برنامجكم كلام بنات. نستودعكن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد اثنين هيا. جينا نخبركم جينا عن أحلى كلام، جينا نخبركم جينا عن أحلى كلام. أحلى كلام، كلام البنات، كلام البنات، أحلى كلام، كلام بنات الأيام دي، كلام بنات. يا سلام، أخبار ظريفة مسلية وكمان حكايات، حكايات، كلام بنات الأيام دي، كلام بنات. بنات، أخبار ظريفة مسلية وكمان حكايات، حكايات، تحكي لنا أفكار بناتنا، تحكي لنا أفكار بناتنا، تحكي لنا أفكار بناتنا، تحكي لنا أفكار بناتنا، أفكار بنات وكلام بنات، أفكار بنات وكلام بنات، وكلام وكلام بنات. جينا نخبركم جينا عن أحلى كلام، جينا نخبركم جينا عن أحلى كلام.